قولوا احنا بنتحدث عن اصول وضوابط السياسه الشرعيه. نحن حتى الان نتحدث في الاصول ونادر ما نشير الى الضوابط. اذا لم ناخذ الضوابط سويا فاعتبر ان احنا ما اخذنا شيء. يعني اللي يسمع الاصول فقط وما يسمع الضوابط ما يمشي الحال. لان هذا سيؤدي الى خلل. هذا الكلام الذي ناخذه سلاح ذو حدين. اذا لم يتم ضبطه بضوابط ستكون النتيجة انفلات وفساد كبير. فأرجو أن نضع في ذهننا جيدا مسألة الضوابط. بعضكم قد يجد الكلام كثير ما في مشاكل، بعضكم يجد فيه إشكالات. هذا ممكن يفتح باب تأويل ويفتح باب فساد، فعلا هو ممكن يفتح باب تأويل ويفتح باب فساد. فلهذا أؤكد على مسألة الضوابط لأن هي تسهل الأمر عليكم كثيرا. في مسألة أخرى، أن هذه المسائل اللي احنا بنأخذها أغلبها مسائل اجتهاد. يعني من يقوم بهذا الأمر تحديد هل هذه ضرورية من ضروريات يعني احنا عندنا ضرورات الخمس: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، تفضل، حفظ النسل، حفظ المال، جيد؟ هذه تفضل. هذه الضرورات الخمس كل شيء منها قلنا فيه حفظ يكون في جانب ضروريات أو حاجيات أو تحسينيات، هو هيك تحدثنا؟ تمام؟ اللي هي مراتب، ممكن تكون في الضروريات، ممكن تكون في الحاجيات، ممكن تكون في التحسينيات. يأتي أخ يقول طيب إقامة إمام يحكم بالشرع هذا من حفظ الدين صح؟ نعم. إمام إحنا قلنا هذه ضروريات حاجيات تحسينيات. نعم. تمام؟ طيب إمام يحكم بالشرع هذه من ضروريات حفظ الدين أم من حاجيات حفظ الدين أم من تحسينيات حفظ الدين؟ من ضروريات حفظ الدين. الخروج على الحاكم الكافر من ضروريات حفظ الدين. لكن مثلا قصر الصلاة هذه من حاجيات حفظ الدين. تحديد هذه المسألة في الضروريات أم في الحاجيات أم في التحسينيات، إن احنا بنشرح هذا الكلام في معهد القضايا وهم أثاروا هذه المسألة. تحديد هذا هو عمل المجتهد. وأحيانا يوجد خلاف هل البيع والشراء من ضروريات حفظ النفس أم من حاجيات حفظ النفس أو حفظ المال. ذكرنا قبل أن في خلاف في هذه الإيه؟ في هذه المسألة. عموما نحن تحدثنا عن العلة الملائمة، وقلنا أن احنا سنبدأ في تفصيل الحديث عن العلة، في تفصيل الحديث عن العلة الملائمة، وبدأنا على العلة الملائمة وعلاقتها بالإيه؟ بالمصالح. قلنا هذا هو نوع من القياس البعيد. أخذنا المرة الماضية مثال، إيش هو المثال؟ من يذكرنا؟ أخذنا مثال المرة الماضية على تطبيقات العلة الملائمة، العلة الملائمة التي يسميها البعض مصلحة مرسلة، ونحن قلنا ما نوافق أو ما لن نعتمد هذه التسمية لما تثيره من لبس بين المذاهب. أو المصلحة، العلة الملائمة اللي هي تأتي منها المصلحة الملائمة. أخذنا مثال إيش هو؟ إقامة مظنة الشيء مقام نفس الايه؟ مقام نفس الشيء. طيب اخذنا مثال ثاني ولا ما اخذناه؟ لان المعهد القضائي بياخذ في نفس المكان اللي انتم بتاخذوا فيه. اخذنا ايش المثال الثاني؟ تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، اخذنا هذا؟ نعم. طيب قلنا انه تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. اخذنا أدلة، اخذنا أدلة تثبت أن الشرع يراعي تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. مثال، مثال تضمين الصناع. لا، تضمين الصناع هذه هي تقديم المصلحة العامة، هي التطبيق، هي التطبيق. أنا أريد أخرج العلة الآن، أنا أريد أستنبط العلة، أريد أستنبط العلة. فمنظر لنصوص الشريعة فأجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان وعن بيع حاضر لباد، تمام، وعن الاحتكار، رغم أن في هذا ضرر بالمتلقي وبالبادي. نعم. وفي هذا ضرر بالمحتكر. هو ايش الاحتكار؟ هذا المصاري، اموالي، اشتري بها ما احب وابيع وقت ان احب، ايش الاشكال في هذا؟ ومع ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ تقديما قالوا العله التي نستنبطها من هذا ان في اول مثال قدم المصلحه العامه للسوق على مصلحه الخاصه للحاضر والبادي. ثم قدم المصلحة العامة للسوق على المصلحة الخاصة للمتلقي، متلقي الركبان وللركبان. ثم قدم المصلحة العامة للمسلمين على المصلحة الخاصة للإيه؟ للمحتكر. ثم طلحة، ضربنا مثال طلحة عندما ترس بصدره على النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن هذه نفس وهذه نفس، هذه نفس وهذه نفس، لكن لماذا أذهب نفسه من أجل النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي؟ لماذا أذهب نفسه؟ تقديما للمصلحة العامة للمسلمين التي يحققها وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم على المصلحة الخاصة لنفسه. وضحت هذه يا شباب؟ طيب، قلنا لما أخذنا استنبطنا هذه القاعدة، لما استنبطنا هذه القاعدة جيد؟ طبعا في أمثلة ثانية كثيرة لكن احنا بنختصر. لما استنبطنا هذه القاعدة بدأنا نطبق، لما استنبطنا هذه العلة، تقديم المصلحة العامة على الخاصة، قلنا من تطبيقات هذا تضمين الصناع. ايش هم الصناع؟ ايش هم الصناع؟ اللي هو الصانع المشترك، اسمه الصانع المشترك او الاجير الايه؟ الاجير المشترك. انا اخذ اضع سيارتي عند شخص، اضع سيارتي للتصليح عند مصلح، تمام؟ هذا المصلح المفروض ان يده يد ايه؟ يد امانه. يعني اذا قال السياره سرقت، من المطالب بالدليل؟ هو امين. اذا قال السياره سرقت، تعرض لكم مساله كثيره، ايش رايك يا اسامه؟ من المطالب بالدليل؟ هو امين، هو امين. انت انا اعطيتك هذا القلم امانه، قلت لي سرق، يقبل قولك ولا لا يقبل؟ يقبل، يقبل قولك. واذا اردت ان اثبت عكس هذا الكلام انا المطالب بالايه؟ بالدليل. جيد؟ لكن هذا كان الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد عمر، وفي عهد أبو بكر، وفي عهد عثمان. في عهد علي رضي الله عنه بعد كثرة الفتوحات وبعد الناس عن أثار الرسالة نوعا ما، ضمن الصناع. يعني إيش ضمن الصناع؟ يعني يجي يقول له، طبعا ما كان عندهم سيارات، يجي يقول له الثوب سرق، الثوب سرق، إيش نفعل؟ إيش نفعل أبو ثريا؟ نعم، هو اصل على ايام النبي وعلى ايام ابو بكر وايام عمر وايام عثمان، ايش مطلوب؟ يقبل قوله. سرق خلاص، انا اريد اثبت انه يعني خدعني، خلاص لا نريد. جزاكم الله خير، جزاكم هاي مش حاجه، تمام. رجع، انا اريد ان اثبت انه سارق او انه خائن للامانه، انا اتي بالايه؟ بالشهود، بالبينه. في عهد علي قال لا، ايش يفعل؟ نطلب من الصانع إذا قال السيارة سرقت ائتي أنت، أو الثوب سرق ائتي أنت بدليل أنه إيه؟ أنه سرق، أو أن حصل نزلت صاعقة من السماء فحرقته، ائتي أنت بدليل أن الصاعقة نزلت وإيه؟ وحرقته. تمام يا شباب؟ لماذا فعلت هذا يا علي؟ قال لا يصلح الناس إلا ذلك. كيف لا يصلحهم؟ قبل كان الأصل في الصناع أن ذمتهم إيه؟ أمينة. كثر الفساد، فصار هذا ذريعة أن كل شوية صانع يأتي ويقول إيه؟ ويقول سرق المكان، ضرب المكان إلى آخره. فطيب هيك ممكن نظلم بعض الصناع، مو هيك؟ نعم، ممكن نظلم بعض الصناع، جيد، يكون فعلاً أمين ويكون فعلاً نزلت صاعقة وهيك، لكن إذا ظلمنا بعض الصناع، وده هذا نادر، أصل ما قليل من الصناع اللي هيظلمه، ولكن هيستفيد أغلب الإيه؟ أغلب المسلمين. فقدمنا المصلحة العامة لعموم المسلمين على المصلحة الخاصة لبعض الصناع. وضحت الفكرة؟ من أين أتينا بهذا؟ من أين أتيت بهذا يا علي؟ أليس هذا تشريعا؟ من أين أتيت بهذا؟ قال أتيت به، طبعا بالدليل الحالي يعني وليس بالمقال، من النظر في استقراء الشريعة، وجدت أن الشريعة عموما تقدم المصلحة العامة على المصلحة الإيه؟ الخاصة، فطبقت هذا في عين هذا الدليل. مثال الثاني، الضرب بالتهمة، الضرب بالتهمة. يأتي رجل مفروض، قال النبي صلى الله عليه وسلم البين على من ادعى واليمين على من أنكر، البين على من ادعى واليمين على من أنكر. طيب هل الضرب على من أنكر؟ في الضرب على من أنكر؟ حسب حال الحديث، هل قال الضرب على من أنكر؟ ما قال الضرب على من أنكر. طيب اجى الامام مالك وابن تيميه وبعض اهل العلم، كثير من اهل العلم، قالوا اذا اتى اتي بسارق فاسق يعني متهم، رجل متهم بالسرقة وهو فاسق، جيد، مشهور بالفسق ومشهور بالفجور، وربما مشهور ببعض السرقات قبل، يعني ما ثبتت عليه لكن مشهور. قال في هذه الحالة يجوز أن يضرب حتى يقر. طب من أين أتيت بهذا الأمر؟ ليش هتضربه؟ الأصل حرمة بدن المسلم، وهيك أصل حرمة بدن المسلم ألا يتعدى عليه، فكيف تتعدى عليه بهذه الطريقة؟ قال هذا تقديما للمصلحة العامة لعموم أموال المسلمين على المصلحة الخاصة لنفس هذا الإيه؟ هذا السارق. لأننا إذا اشترطنا إيش البينة؟ البينة ما هي البينة؟ شاهد إيه؟ عدل. من وين حتجيب شاهدين عدل يشهدوا على السرقة التي تحدث ليلا في الخفاء حتى يخرجها من إيه؟ من حرز. من وين؟ والعدول ما بيمشوا بالليل بهذه الطريقة، وفين العدول؟ العدول قليلين جدا. وضحت هذا؟ ففي النهاية سيؤدي اضطراد هذا الأصل إلى إيش؟ إلى ضياع أموال المسلمين. طيب سألنا سؤال، قلنا أليس في هذا تقديم للمال على النفس؟ أليس في هذا تقديم للمال على النفس؟ لا، هذا مصلحة الأدنى رتبة، الأعلى منها رتبة لو كانت عامة. نعم، المصلحة الأدنى إذا كانت عامة تقدم على المصلحة الأعلى إذا كانت إيه؟ خاصة. فمصلحة عموم أموال المسلمين تقدم على نفس الإيه؟ على نفس المتهم بالسرقة، وهي تقدم على نفس السارق. مو إحنا بنقطع يده؟ يده هذا من إيه؟ من حفظ من نفسي، تمام؟ مو الزاني بنقتله؟ بنقتله حفظا للإيه؟ لعموم النسل، بنظهر بنفسه حفظا لعموم النسل. واضح هذا يا شباب؟ حفظ النسل من الدين، حفظ النسل من عموم الشريعة، من شريعة الإسلام. لكن حفظ النفس شيء وحفظ الدين إيه؟ شيء، وحفظ النسل شيء وحفظ النفس إيه؟ شيء. المخدرات ليش بنقتل؟ ما هو دليل قتل تاجر المخدرات؟ تاجر المخدرات بنقتله ولا ما بنقتله؟ هي مو إجماع، يعني مات هيك ما تحسموا المسألة يعني. طيب من أين أتيتم بدليل قتلي؟ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. الثيب الزاني، هو ثيب زاني؟ لا. التارك لدينه المفارق للجماعة، هو تارك لدينه؟ ما أنا تارك لدينه ولا مفارق للإيه؟ للجماعة. النفس بالنفس، هو قتل أحد ما قتل أحد، هو بيعرض مخدرات، اللي بيشتري بيشتري، اللي ما بيشتري ما بيشتري. من أين أتينا بدليل قتلي؟ مصلحة العامة، نعم، مصلحة عامة على مصلحة الخاصة. نعم، مصلحة ايش العامة؟ مصلحة عموم عقول المسلمين التي تذهبها هذه الايه؟ هذه المخدرات على مصلحة نفس خاصة. طيب هو مو منع المخدرات هذا مو من الدين، منع المخدرات هذا من الشريعة التي منها العقل، لكن ليس من الايه؟ من الدين. وضحت هذه المسألة؟ طيب، لأن ممكن واحد يقول لك هذا دليل على مثلا تقديم حفظ الدين، الناس هيك على تقديم حفظ النفس على حفظ الدين إلى آخر ذلك من الأمور يعني، وهي مو هيك، جيد؟ نعم، ممكن واحد جاهل يقول لك هذا دليل على تقديم حفظ الدين على حفظ النفس، لا، جيد؟ هذا من أجل حفظ الإيه؟ حفظ العقل. تفصيل هذه الأمور ضروري تكونوا فاهمين، نعم. طبعا هون حتى قبل أن نبدأ، يعني قبل أن حد يسأل، هون الغزالي يختلف معنا في مسألة، طبعا كثير من أهل العلم، في مسألة الضرب بالتهمة. لماذا يختلف؟ ليس تقديما للمصلحة الخاصة على المصلحة العامة. أنتم لما تقرأوا إن شاء الله، نحن هذه كأنها مراجعة. قال إن وإن كان هذا متجه في وجهة نظر اللي بيقول بهذا الكلام، ولكن هذه مصلحة نفس ستذهب يقينا، ان هو يعذب هذا في ضرر على نفسه ايه؟ يقينا، مقابل مصلحة مال موهومة، جيد؟ ان هو هتضربه بالتهمة هذا شيء موهوم، فلا نقدم الوهم على الايه؟ على القطع. يبقى في معارض دخل عنده، مو ان هو يرى عدم تقديم المصلحة العامة. ماشي يا شباب؟ هذه نقطة مهمة جدا حتى يكون الأمر واضح عندكم. أيوة أبو عبد الله. بالنسبة لفعل علي رضي الله عنه، نعم، تصبح إيد المصلح يد ضمان؟ نعم تصبح يده يد ضمان. طب هو لو جاب دليل، حتى جاب دليل انه يسرق، جاب يد ضمان يعني ياتي بالدليل انه لم يفرط، انه سرق، ياتي بالدليل انه لم يسرق، انه سرق، انه كذا، انه كذا، هكذا يعني. يقول الضمان بيتيان دليل ولا يضمن حتى السلعه؟ حتى لا لا لا لا، لو اتى بدليل، جاب 2 شهود. انا كان عندي وقت زمان هيك في بدايه الجهاد كان في تو واي، تعرف التو واي؟ كان هيك مباشر مع القمر الصناعي. فكان عندنا قبل ما يدخل النت التركي، فلما كان هذا الجهاز حوالي 200 دولار، حطيناه عند صانع يصلحه، كان عنده كمية كبيرة من الأجهزة، موجود حتى الآن هو، بس يعني أظن غير نشاطه. بعد فترة مريت عليه بعد شهر، قال لي الطيران ضرب مكان تخزين التوري، راح عليك. طبعا راح علي وعلى مثلا 20-30، يعني هذا مبلغ يدخل في حوالي 4000 دولار مثلا. ايش نسوي هون؟ ايش نسوي؟ لو اتى بدليل على ايش؟ لو اتى بشهود على ايش؟ على ان المكان انقصف وكان فيه الاجهزه. هو لو بده يجيب دليل على، هيجيب شهود على ان في مكان انقصف، هيجيب ايه؟ هيجيب 20000 شاهد، هو المكان الاماكن كلها بتنقصف. جيد؟ لكن هو يحتاج ان ياتي بدليل على ان هذا المكان الذي قصف كانت فيه هذه الايه؟ هذه الاجهزه. لو ما اتى ايش نفعل؟ ناخذ منه، نضمنه هذا الايه؟ هذا هذه السلعه. طيب اختيار المكان كمان شيء، ايش؟ اختيار المكان صح، ممكن يكون هذا بقى التفريط. لو كان مفرطا، لو كان مفرطا يضمن، حتى لو قلنا ان يده يد امانه. يعني افرض واحد يده، انا اعطيتك هذا الكتاب، هذا القلم امانه. جيد؟ فانت المفروض تضعه في جيبك، وضعته هنا تضمن، حتى اذا قلنا ان يدك يد ايه؟ يد امانه. تمام؟ فالتفريط هذا ما فيه افصال. طيب نطبق هذا الكلام على جدول القياس حتى يفهم اكثر. ايش الاصل؟ الاصل الادله التي دلت، او يعني الاحكام التي تبين لنا تقديم المصلحه العامه على المصلحه الخاصه، مثل حرمه تلقي الركبان، مثل تحريم الاحتكار. جيد؟ الى اخره. طيب ما هو الحكم؟ وجوب. انتبه، وجوب لازم الحكم يبقى ايش؟ يا اما واجب يا اما محرم يا اما هكذا. وجوب تقديم المصلحه العامه على الخاصه. طيب ايش هي العله؟ تقديم المصلحه العامه على الخاصه. هذه يعني هي المحتويه على العله، لان المدقق منكم في اصول الفقه هيعرف ان هذه ليست عله، ان هذه ليست عله، ولكن ممكن نعتبر هذا كانه دليل العله. تحديد العله داخلها صعب. جيد؟ لكن هذا كانه دليل الشيء المحتوي على الايه؟ الشيء المحتوي على العله. جنس العله. جنس العله، نعم. جنس العله اللي هو يعني يدل، يعني في دليل العله. تمام؟ طيب ايش الفروع؟ تضمين الصناع. تمام؟ الضرب بالتهمة. ممكن ثلاثة، قتل تاجر المخدرات. تمام؟ ممكن يبقى في فروع ايه؟ فروع كثيرة داخلة في هذا الأمر. هون أثرت جنس العلة في جنس الايه؟ في جنس الأحكام. ايش جنس الأحكام؟ تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. طيب حد معاه محارم؟ وجوب دفع أشد الضررين. وجوب دفع أشد الضررين. المثال الثالث، وجوب دفع أشد الضررين. أظن وجوب دفع أشد الضررين هو آخر ما أخذناه مع الإخوة المرابطين، صح؟ نعم. طيب وجوب دفع أشد الضررين، هذا عرفناه بالعقل أم عرفناه بالشرع؟ وجوب دفع أشد الضررين، عرفناه بالعقل أم عرفناه بالشرع؟ بالشرع. جيد هيك؟ لو عرفناه بالعقل، العقل ما له مشرع، العقل ليس مشرعا، لكن نحن عرفناه بالشرع. من وين عرفناه بالشرع؟ بأدلة كثيرة جدا جدا في الشريعة دلتنا على وجوب دفع أشد الإيه؟ أشد الضررين. من هذه الأدلة شرع الجهاد. لماذا شرع الجهاد؟ لدفع فتنة الإيه؟ الكفر. سواء دفع فتنة الكفر التي تهجم على المسلمين أو فتنة الكفر الموجودة في البلاد الأخرى. الجهاد يموت الناس 80% من الصحابة ماتوا عشان ما تضيقوا على كثرة من يقتل من المسلمين في الجهاد. الآن لما تتذكر أن 80% من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا في جهاد إيه؟ طلب، وليس في جهاد دفع. معي أبو حفص؟ أبو حفص معي؟ تمام؟ قتلوا في جهاد طلب وليس في جهاد دفع. لماذا؟ دفع أذهب نفسه من أجل الإيه؟ من أجل أن يدفع فتنة الكفر. طيب وجوب قتال الطائفة التي تمتنع عن شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة الواجبة المتواترة، كما قاتل النبي قال والله كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه منيع الزكاة، قال لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعي. يعني يذهب بأنفسهم وأنفس من يقاتلهم من أجل عقال كانوا يدفعونه. طبعا عقال أو عناق، عقال هو بيربط بالشيء أو عناق هذا أشياء صغيرة، تمام؟ فيذهب بنفسه بأنفس المجاهدين الصحابة والتابعين وبأنفس منع الزكاة المسلمين. طبعا في خلاف هم مسلمين ولا غير مسلمين، لكن هنقول على قول الجمهور ان هم مسلمين حتى لو كانوا كفروا بهذا الامر. يذهب بكل هذه الانفس من اجل هذا الامر، لان هذا الامر نوع من انواع الشعيره من شعائر الاسلام، فهو من حفظ الايه؟ من حفظ الدين، تمام؟ فقدم حفظ الدين على حفظ هذه الانفس. يبقى هذا التزم وجب دفع اشد الضررين بالتزام ادناهم. طيب قتال البغاة برغم ان في ذهاب للانفس لكنه من باب انتظام حياه المسلمين في دينهم وفي انفسهم وفي عقولهم، جيد؟ طيب امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن نقض البيت الحرام وبنائه على قواعد ابراهيم، لماذا؟ حتى لا يفتن الناس في دينهم. طيب بناء البيت الحرام على قواعد ابراهيم من باب حفظ يعني هد البيت وبنائه كما كان على عهد ابراهيم عليه السلام، هذا من باب حفظ الايه؟ ممتاز، هذا من باب حفظ الدين. قلنا اي شرع اي حكم موجود في الشريعه لازم ياتي على واحد من هؤلاء الايه؟ الخمسه، مو هيك؟ ايش في حفظ الدين؟ حفظ شعيره الحج. شعيره الحج، جيد؟ شعيره الحج ان يكون البيت الذي سنطوف حوله هو البيت الذي بناه ابراهيم عليه السلام كما امره الله عز وجل. تمام؟ طيب هذا من باب حفظ الدين في الضروريات ام في الحاجيات ام في التحسينيات يا عطيه؟ بس ما حد يجيب، انا اريدكم كلكم تفهموا هذه الفكره. من باب حفظ الدين في الضروريات ام في الحاجيات ام في التحسينيات، كيف تعرف هذا؟ ضروريات يعني اذا ذهب يذهب الدين. او يذهب شعيره جزء من الدين يروح. تمام تمام؟ حاجيات لا تذهب ولكن يدخل مشقه وايه؟ وعنت. تحسينيات لا تذهب ولا يدخل مشقة وعنت، لكن هذا من باب الايه؟ تحسين الشكل وتحسين الصورة. طيب حاجيات في مشقة وعنت إذا لم نبني البيت على قواعد إبراهيم. البيت وقالوا خمس سنة المسلمون يطوفون حوله وهو ليس على قواعد إبراهيم. هو اتبنى على قواعد إبراهيم سنة أو سنتين بعد الإسلام في عهد عبد الله بن الزبير، ثم ايه؟ رجع تاني على ما كان عليه، جيد؟ في مشقة وعنت؟ ما في مشقة وعنت، يبقى هذا من باب تحسينيات حفظ الايه؟ حفظ الدين. تعارض مع فتنة جمع كبير من المسلمين في دينهم وخروجهم عن هذا الدين. هذا من باب الايه؟ ضروريات حفظ الدين. يبقى ايش نفعل؟ نقدم ضروريات حفظ الدين على ايش؟ على التحسينيات. فلهذا يعني احنا مو فعلنا كذا، احنا بنبرر او بنفهم او بنعلل، انتبهوا، بنعلل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم التزم هذا الضرر، جيد، من اجل ان يدفع ضرر ايه؟ التزم هذا الضرر من اجل ان يدفع ضرر اشد. طيب عدم قتل المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قتل المنافق هذا من باب ايش؟ اول شيء من باب ايش من الخمسه؟ حفظ الدين، لان المنافق يفسد الايه؟ يفسد الدين، تمام؟ فلم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. عدم قتل المنافق من ضروريات حفظ الدين ام من حاجيات حفظ الدين ام من تحسينيات حفظ الدين؟ من حاجيات. هو وجوده، انتبه، هو احيانا يكون وجود المنافق من قتله ضروري لحفظ الدين. لو ظل موجود ممكن يذهب دين الايه؟ دين الناس. ولكن هم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ايش يفعلون؟ كانوا يضيقون على المسلمين دينهم، مو هيك؟ يعني كل تأتي يظلوا شوشروا هيك يعني، لكن ما كانوا يذهبوا دين الايه؟ دين المسلمين. فكان تقريبا في الحاجيات، ممكن حاجيات قريبة بالايه؟ بالضروريات. لكن اذا قتلهم ينفر الناس عن دعوة الاسلام، فيؤدي هذا الى ايه؟ الى ذهاب ضرورة من ضروريات الدين، وهي نشر هذا الدين. فإذا قدم عدم قتلهم. أما في عصرنا أو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عندما استقرت الأحكام، ممكن قتل المنافق يكون أقرب للإيه؟ مو أقرب للضرورة، هذا في توقيت وعلى حسب نوع المنافق، جيد. في نفس الوقت هذا الفساد بعيد طبعا في وقت من الأوقات، ممكن في أوقات تانية يبقى يرجع هذا الفساد مرة أخرى، فنضطر أن هو لا يقتل حتى لا يقال أن المسلمين يقتلون أصحابهم وإن المسلمين يقتلون الناس مثلا. طيب، من هنا استنتجنا من هذه الأدلة، وفي أدلة كثيرة أخرى، استنتجنا علة أو استنبطنا علة، وهي وجوب دفع أشد الضررين بالتزام أدناهما. شيخ الإسلام ابن تيمية طبعا له كلام جميل جدا في هذا الأمر، يتحدث عن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتحصيل المفاسد وتقليلها، وبدأ يضرب أمثلة على ذلك، منها المرأة التي تمنع من السفر بدون محرم، إذا وجدت في دار كفر ولا يمكن أن تهاجر إلا بدون محرم، تهاجر ولا لا تهاجر؟ تهاجر ولا لا تهاجر؟ تهاجر. ليش تهاجر؟ حفظا لدينها، تقديما له على منع السفر بالمحرم. منع السفر بالمحرم هذا من باب حفظ الإيه؟ حفظ النسل، من باب حفظ النسل، وليس في جانب الضرورات ولكن في جانب الحاجيات. هي إذا سافرت بدون محرم يحدث منها فساد وإفساد، لكن إذا لم تسافر في حالة وجودها في دار الكفر قد يذهب إيه؟ دينها، أو يذهب النسل في جانب الضروريات، ممكن يعتدى عليها وتغتصب، تمام؟ فلهذا نقول لها سافري. واحدة تيجي تسألك تقول لك يا شيخ أنا في قصف في هذه الضيعة وما عندي محارم، أنا ظليت في الضيعة وما عندي محارم وبدي أروح مكان ما في قصف، يجوز تروح ولا لا يجوز؟ مباشرة لو أنت مأصل نفسك مباشرة تعرف إيش؟ تعرف الإجابة أو تبرر أو تفهم إجابة المفتي، يجوز تذهب ولا لا يجوز؟ يجوز، لأن وجودها في هذا المكان يذهب بإيه؟ بنفسها. وجودها في هذا المكان يذهب بنفسها، ونفسها مقدمة على حفظ النسل التي نمنع من أجله، وهو حاجة من حاجيات نمنعها من السفر من إيه؟ لأجله. فنقول سافر، تمام؟ لكن لو هتروح أمريكا مثلا، بدها تروح أمريكا كرمال تفر من القصف، فهتروح أمريكا. إحنا ممكن نقول إن هي إذا ذهبت إلى أمريكا فرارا من القصف قد يذهب دينها، تمام؟ فنقول لا، خليكي هون حتى إذا ذهبت نفسك أفضل من أن تذهب. هذه بقى من مسائل الفقه الدقيق اللي هي عمل المجتهد. في بعض المجتهدين يقولون لها لا خليكي هون حتى إذا ذهبت نفسك، في بعض المجتهدين يقول لا اذهبي، لأن ذهاب دينها في أمريكا أمر موهوم. ذهاب دينها في أمريكا موهوم أو مظنون. لو موهوم يبقى لا مشرع به، لو مظنون يبقى يجوز الإيه؟ يجوز الأخذ به أو يجب الأخذ به على حسب، تمام؟ فهو يقدر. هي لو راحت على حسب المرأة، ضعيفة، صبية، صغيرة، كبيرة، شابة، بتجيها شبهات، ولا هي قوية في العلم، على حسب. فهمتوا يا شباب؟ طيب، طبعا ضرب هذا المثال وضرب مثال قتل المرتد. طبعا انتم تقرأوا هذا الكلام، ما في وقت ان احنا نفصل في هذا، لان احنا كما قلنا هذه مراجعة. لكن يقول فتبين ان السيئة تحتمل في موضعين، يعني انا ممكن افعل الشيء الحرام في موضعين، تمام؟ دفع ما هو أسوأ منها اذا لم تندفع الا بها، اذا لم تندفع، اما لو كنت تندفع بشيء ثاني يبقى لابد تعين الشيء الثاني، وتحصيل ما هو انفع من تركها اذا لم تحصل الا بها. اليس دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح؟ اذا تساووا، هنحكي في هذه المساله، دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح اذا تساووا في الرتبه، اما اذا اختلفوا في الرتبه فقد يكون يقدم جلب المصلحه على دفع هذه الايه؟ على هذه المفسده. وهون تفهم كلام شيخ الاسلام لما يقول إذا كانت مفوتة لما هو أحسن منها، إذا لم يحصل إلا بها، والحسنة تطرد في موضعين، أو تحصل إذا لم تندفع إلا بها وتحصل بما هو أنفع. فتبين أن السيئة تحتمل في موضعين، دفع ما هو أسوأ منها إذا لم تدفع إلا بها، وتحصل بما هو أنفع من تركها إذا لم يحصل إلا بها، أو تحصيل ما هو أنفع من تركها إذا لم يحصل إلا بها. طبعا أنا مهتم بإيراد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المواضع حتى ندفع فكرة أن الحنابلة لا يأخذون بالمصالح الملائمة التي يسميها المالكية مصالح مرسلة. أنت انتبهوا لهذا، ستجدوا كثير ما آتي بهذه الأقوال لهم ثم للشافعية، لأنه أيضا يتهمون الشافعية بأنهم لا يأخذون بهذا، وإن كان في الواقع هم يأخذون بهذا. طيب، يسموها مرسلة؟ لا، يسموها ملائمة. ممكن يسموها مين؟ الملكية يسمونها مرسلة، الملائمة الملكية يسمونها مرسلة. جيد؟ نعم؟ كل غريب صاحب غريب؟ لا، غريبة ما يسمونها. مين المرسلة هذه؟ عند الحنابلة هي الغريبة، عند الملكية هي الملائمة. تمام؟ طيب، قياس، وبيسموها قياس، القياس الملائم، القياس الملائم. احنا هون بنقول القياس البعيد من باب التقريب. طيب، تمثيل على او امثله على الواقع. اول شيء توظيف الفراج، تحدثنا عنه كثيرا. توظيف الفراج، الضرائب، المكوس. يجوز نفرض ضرائب على المسلمين؟ يجوز نفرض ضرائب على المسلمين؟ لا يجوز. يجوز نفرض مكوس على المسلمين؟ نقول اللي بده يدخل من معبر بده يدفع مصاري، يجوز يا ابو سريه؟ نايم يا ابو سريه، يجوز؟ يجوز نقول اللي يدخل من المعبر يدفع مصاري؟ لا يجوز كأصل، الا اذا كان عدم فعل هذا يؤدي الى مضره اشد. جيد؟ او نحتاج الى جلب مصلحه اكثر. ايش المضره الاشد؟ قد تكون مضره اشد في الدين، نحن نحتاج الى سد الثغور ولا يوجد اموال لسد الثغور. كما يقول الشاطبي في الماضي، هون أقوال كثير مهمة نحتاج قراءتها قول قول، لكن احنا قرأناها قبل، لكن ما قلنا يعني كأننا بنراجع. تمام؟ يقول الشاطبي: لم ينقل هذا عن السلف، يعني عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي هذه الأزمنة، لأنه كانت توجد وفرة في بيت المال، فلو وجدت وفرة في بيت المال يحرم أخذ أموال المسلمين، لأن الأصل لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب إيه؟ عن طيب نفس منه. تمام؟ وإن دماءكم وأموالكم وأنفسكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ولكن إذا تعارض حفظ مال المسلم مع حفظ دين المسلم، إيش نفعل؟ لا يشك في هذا أبدا، ولا يشك. حتى علماء الجزيرة لما بيتحدثوا ويمنعوا الضرائب هيك تماما، بيتحدث عن واقعه. هو بيت المال عندهم فيه مصاري كتير كتير، جيد؟ فما بتفرق. أما لو جيت تقول له، ما في مصاري لسد الثغور، ما في مصاري لشراء أسلحة، ما في مصاري لإعطاء رواتب للجنود، تمام؟ هل لا يجوز أن أفرض ضرائب للمسلمين حتى أحصل هذا؟ لو قال لا يجوز، أعرف أن هذا ليس من أهل العلم، هذا دعي فورا، ما في أفصال. لو قال يجوز، جيد، في هذه الحالة بعد ما يستفصل، يبقى هذا يفهم في مسائل الايه؟ في مسائل الشرع والدين. تمام؟ لأن حتى ممكن تجد ابن حزم حتى الظاهرية أو هؤلاء لا يناقشون في هذه المسائل. خلاص، ضرورة، تمام؟ ضرورة، جيد؟ حفظ النفس يا أخي، حفظ النفس، محتاجين نبني مشافي، محتاجين نعمل كذا، تمام؟ محتاجين نجيب طعام للمسلمين. تمام؟ كل هذا الامر تعارض مع حفظ المال، يبقى ايش نفعل؟ نقدم حفظ المال، حفظ النفس على حفظ الايه؟ حفظ المال. بيوت مسكره هون وفي نزوح وناس هتبرق في الطرقات او تموت من البرد او من الحر، جيد؟ ما نفتح هذه البيوت اللي ما فيها حد؟ تفتح، تمام؟ ممكن حنقول مثلا بس هي لو فتحت هيحدث فتنه ويحدث فساد، يبقى في مساله ثانيه بقى معارضه مع هذه الايه؟ المساله دي. نشترط القاضي، نشترط حكم قاضي الاخر ذلك. طيب، طبعا هذه المسائل يعني اقوال اهل العلم موجوده، هي ليست أقوال أهل العلم. ليش؟ إيش اللي بنوا عليه كلامهم؟ بنوا على قاعدة وجوب دفع أشد الإيه؟ وجوب دفع أشد الضررين بالتزام أدناهما. أخذ المقص من المسلمين كبيرة، تمام؟ يجوز نفعل هذه الكبيرة؟ يجوز، بل قد يجب أن نفعل هذه الكبيرة إذا تعارضت مع حفظ الإيه؟ مع حفظ الدين. طيب، الإمامة الكبرى لمن قصر عن رتبة الاجتهاد. ما فيش مجتهد، يجوز نولي الإمام، لابد أن يكون مجتهدا. الإمام أمير المؤمنين لابد أن يكون مجتهدا. ما لقي مجتهد؟ تنصيب إمام قلنا هذا من حفظ الإيه؟ من حفظ الدين. طيب ما لقي مجتهد؟ نسيب الناس بدون إمام ويروح الدين؟ لا، نخلي إمام حتى لو اعتمد على الإيش؟ على التقليد، ما في مشكلة، حتى نستطيع ونقل على هذا يعني ممكن ما تلاقي خلاف في هذه المسألة، إن لابد من تنصيب إمام حتى لو لم نجد إلا مقلدا. طيب، شو اهتمنا؟ تولية القضاء للقاسم عن رتبة الاجتهاد وتصحيح أحكام القاضي الفاسق. القاضي لابد أن يكون مجتهدا، لأنه يحكم بحكم الله عز وجل، جيد؟ فيقضي بقضاء الله، بقضاء الله، بقضاء الذي يفهمه من إيه؟ من الكتاب والسنة. طب ما في قاضي مجتهد، إيش نفعل؟ ما في قاضي مجتهد، إيش نفعل؟ مقلد. مقلد، بس نولي الأمثل، فالأمثل المقلدين قلنا، أو يعني ما دون رتبة الاجتهاد المجتهدين خمسة إيه؟ خمسة أصناف، جيد؟ فما موجود الأول نجيب المجتهد داخل المذهب، ما موجود نجيب ترجيح، تخريج، جيد؟ نضطر نفعل إيه؟ مضطرين نفعل هذا، موجود إلا مقلد محض، نخلي الناس بدون قضاء؟ ما يمشي الحال. طيب، ولا الإمام، بس لابد أن يكون عدلاً، ولا الإمام قاضي فاسق. ولا الإمام قاضي فاسق. يشترط في القاضي أن يكون عدلاً. معقولة ما في عدول أبداً في المسلمين؟ في عدول، بس هو الإمام هيك فاسد أو عنده هوى، راح ولا قاضي فاسق، هل تنفذ أحكام الفاسق أم لا؟ قالوا أيضاً تنفذ. لماذا؟ لأن في عدم نفاذها فساد كبير يربو على فسادها، لكن بشرط، لكن يشترط في هذه الحالة ألا يخالف نصاً أو إجماعاً. يعني هنقبل تولية الفاسق وهننفذ أحكامه التي لم تخالف نص أو إجماع، وهون في شروط أخرى لما تقرأوها كتير، كلام كتير قيم. يقول الرملي الشافعي، يقول يقول بشرط ألا، يعني في الأقوال لكن أنا معرفين، ألا يخالف أيضا مذهبه، يعني هو شافعي هنوليه ان هو يقضي بحكم بالاحكام الايش الشافعيه، فهو لو كان مجتهد ماشي هيخرج يفعل ما يريد، هو شافعي فاسق مثلا راح خالف مذهبه، لن ننفذ هذا الكلام، لان هذا الكلام فيه ايش؟ واضح الهوى فيه، واضح ان هو يقصد فيه الايه؟ يقصد فيه الهوى. وبشرط ايضا ان يسبب احكامه، يقول ويلزم قاضي الضروره ببيان مستنده في سائر احكامه. ليش نلزمه ببيان المستند؟ حتى نقلل الفساد المتوقع منه، إن هو جاهل أو إن هو فاسق. لو ما عمل كل هذا لكن في النهاية كان في نقض أحكامه فساد، طبعاً بشرط أن يخالف كتابه ليه؟ اللي خالف النص أو إجماع، لأنه لو خالف نص أو إجماع يكسب يحكم بغير الشرع، والحكم بغير الشرع فساد في الدين، تمام؟ طيب بس لحظة يا شيخ الوليد، طبعا من السياسة الشرعية أكيد أن يولي الحاكم قاضي عدل ويولي الأمثل فالأمثل، لكن نحن بنحكي في حالة عدم وجود هذا. واضح طبعا علاقة كل ما نذكره بالسياسة الشرعية، سواء في توظيف الخراج هذا من أمر إدارة البلاد، سواء في تولية الحاكم غير المجتهد، سواء في تولية القاصر عن رتبة الاجتهاد، أو نفاذ أحكامه ونفاذ أحكام الفاسق ونفاذ أحكام الفاسق للضرورة، جيد؟ كل هذه واضح أمثلة السياسة الشرعية فيها. تفضل شيخنا، عن غير الأحناف لماذا ينفذون الفاسق للضرورة ولا ينفذون قضاء المرأة؟ لو القاضي حط لو لو لو لو المرأة، لو المرأة يعني هل في الدول اللي هي موجودة الآن، الدول اللي هي موجودة، الدول اللي هي العلمانية اللي بتحكم بالقانون الوضعي، جيد؟ في أكثر فسادا وكفرا وضلالا من هذا؟ لكن ان انت تذهب وتقول في هذه الدول ابطلنا احكام كل القضاء في هذه الدول بهذه الطريقه، هيحدث قد الامر يحتاج احكام تفصل عن احكام. يعني في ناس بتطلق في هذه المحاكم، هتبطل هذه الاحكام؟ والجمهور هيحدث فساد. جيد، كلام الجمهور يفيد. نعم نعم. ايش نبطل؟ انه لو كان القاضي كافة او اي مرأة مع الاحناف نبطل كلام الجمهور هذا في واقع غير هذا الواقع. لو احنا نأتي للاجتهاد في واقعنا الحالي لا تجد هذا الكلام. هو لماذا يقول لك اذهب خذ حقك حتى اذا تحكمت الى القانون الوضعي ولن تستطيع ان تحصل على حقك الا بهذه الطريقة؟ لان في هذا فساد. لو منعت من هذا يحدث فساد عام، يصير اهل الديانة كلهم مقهورين ولا استطيع ان احصل حقوقهم. فاباح كثير من اهل العلم هذا الامر، رغم انك تتقاضي الى قاضي يعني اما كافر واما فاسق، احسن احوال انه هو فاسق. جيد، وتتقاضي بقانون ايش؟ كفري. وممكن تكون امراه هي القاضيه، مو هيك؟ يتخرج على قول الجمهور في واقعنا حتى لو كان كافر. نعم، لان هذه ضروره، لان هذه ضروره. جيد، الا اذا استطعنا ان يعني دفعنا بها، يعني مثلا ناتي بلد نريد نقيم ثوره ضد الحاكم. جيد، فاستطعنا في هذا، قدرنا ان احنا اذا ابطلنا، اذا ابطل اهل العلم في هذه البلده احكام القضاء سيؤدي هذا الى ثوره تزيل هذا الحاكم الكافر ويحقق شرع الله عز وجل. هذه مساله اخرى. طيب، استمرار إمامة المفضول مع وجود الفاضل في هذه المسألة. إذا أتى ولينا شخص مفضول قاصر عن رتبة الاجتهاد، ثم أتى رجل محقق رتبة الاجتهاد، وكان في إزالة القاصر فساد أشد، خلي القاصر موجود جيد ولا تولي الإيه؟ ولا تولي الفاضل. طبعا الكلام للشاطبي نقله أيضا عن الغزالي حتى يبين ان حتى الغزالي بياخذ بهذا الايه؟ بياخذ بهذا الكلام، تمام؟ طبعا يقول: قال: وعند هذا ينبغي ان يقيس الانسان ما ينال الخلق من الضرر بسبب عدول الامام عن النظر الى التقليد. هو امام مجتهد موجود، والموجود والمجتهد صار موجودا وهو مرشح للامامه، ولكن الامام الحالي مقلد. فنقول ايش الفائده اللي هتعود على الاسلام لما يتولى المجتهد وننزع المقلد؟ في فايدة كبيرة، لكن هل تساوي الضرر بما ينالهم إذا تعرضوا للخلع واستبدال به أو حكموا به؟ هل تساوي الضرر إن احنا إذا حاولنا نخلع هذا الإمام فأدى لفساد أشد؟ طبعا هو الأفضل إن هذا الإمام يخلع نفسه. المقلد المفروض يتنحى ويمسك الإيش؟ المجتهد، تمام؟ إذا كان سيستقيم أمر الناس هكذا، لكن افرض ما فعل، هنعمل ثورة وهيك ونخرج على الحاكم، تكون النتيجه برقم هذا المقلد يحكم بالشرع ويحكم احكام الشرع ولكن ليس باجتهاد بايه؟ بتقليد. فبالتالي هذا فساد اشد. ايضا طاعه الامير في موارد الاجتهاد، مسائل مختلف فيها، يطاع الامير ولا لا يطاع في سياسه الدوله؟ يطاع. لماذا؟ يقول محمد بن ابي العز: فان مصلحه الجماعه والائتلاف ومفسده الفرقه والاختلاف اعظم من امر المسائل الجزئيه. امام يتم الصلاه ونحن نقصر، نتم ولا لا نتم؟ نتم. لماذا نتم الصلاه؟ لاننا اذا قصرنا الصلاه وهو يتم سنفرق صف المسلمين، سنفرق صف الجماعه، تمام؟ ويؤدي الى فساد في كثير من هذه الايه؟ من هذه الامور. طيب، رمي الترس اخر مثال في هذه الايه؟ في هذه القاعده، رمي الترس. هل يجوز رمي الترس؟ هذا سؤال كثير في الجهاد. هل يجوز قتل مسلم معصوم؟ جيد؟ حسب الحال. الاصل لا يجوز، حفظا لنفس، حفظا للنفس. جيد؟ طيب، اذا تعارض حفظ النفس هذا مع واحد من الاثنين، مع حفظ دين المسلمين ان العدو بيهجم علينا بده يحكم شرع غير شرع الله عز وجل، ومع حفظ ايضا انفس باقي المسلمين بده يقتل باقي الايه؟ باقي المسلمين، يجوز ان ترمي الترس ام لا يجوز؟ يجوز بالاتفاق، يجوز بالاتفاق، باتفاق الائمه الاربعه غير الائمه الاربعه. اذا العدو يهجم علي متترس ببعض المسلمين، وضعهم في الاليات، وضعهم في الدبابات، ولا يمكن دفع العدو الا برمي هذه الدبابات الذي سيفضي في النهايه الى قتل بعض المسلمين، ما اتعمد قتل المسلمين، لا اتعمد رمي العدو. يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز تقديما لحفظ الدين على حفظ الايه؟ النفس، ودفع عن المفسدة الأشد بالتزام المفسدة الايه؟ الأدنى. انتبهوا، احنا هنقتل مسلم، هنقتل مسلم واحد، ممكن نقتل عالم من علماء المسلمين متطرز به، لكن لماذا نفعل هذا؟ حفظ الدين وأنفس باقي المسلمين. طيب إذا كان طيب إذا كنا في جهاد طلبة، هون يختلف أهل العلم، لماذا يختلفون؟ يقول الغزالي، الغزالي يقول في جهاد الطلب لا ترمي الترس. ليش؟ يقول نحن في هم تترصوا بمسلم في قلعة، هيك يقول، تترصوا بمسلم في قلعة، فينا غني عن هذه القلعة، مو لازم نأخذ القلعة، نروح قلعة ثانية زيد ونتركها حتى تسقط ايه؟ بمفردها. اما ان انت اذا رميت الترس هنا هل يقينا ستفتح القلعة؟ هل يقينا ستفتح القلعة؟ هو يقول لا، هذه مصلحة موهومة ستقتل من اجلها مسلم قطعا، فلا تقدم المصلحة الموهومة على هذه المصلحة الايه؟ على على على على المفسدة القطعية. اما الحنفية والحنابلة يقولون ما في اشكال، ارمي تمام؟ طبعا بشروط، ارمي. ليش ارمي؟ تمام؟ لان هذه مصلحة مضمونة، ويجوز في سبب من اجل هذه المصلحة المضمونة لحفظ الدين، هي مصلحة درجتها اعلى، يجوز ان تذهب بمصلحة ايه؟ بالمصلحة الادنى، يجوز ان ترتكب المفسدة الادنى ولو كانت مقطوعة. وهون ناتي لخلاف من اهل العلم، هل يشترط في المصالح او في اعتبار هذا الامر ان تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية؟ وقلنا أننا لم نتعرض لهذا في الكتاب حتى لا نطيل. الغزالي يشترط في المصالح الملائمة حتى يعملها أن تكون ضرورية قطعية كلية، تمام؟ كثير من أهل العلم بالذات طبعا المالكية يقول لك لا، مو مشكلة، ممكن تكون حاجية جيد، وممكن تكون ضمنية، مو لازم تكون، ولا يشترط أن تكون كلية. منتبهين؟ هذا خلاف لم نتعرض له في هذا الكتاب، لكن أنا أذكره لكم حتى إذا تحدث أحد أمامكم تستطيعوا إيه؟ تفهموا إيش يقصد. طيب، نرتب جدول القياس سريعا. بس في شيخ الجزئية، نعم، جهاد الطلب إذا كفرت ترسوا بمسلم. نعم. الغزال اللي تفتح ولا تترك إلى غيرها؟ تترك إلى غيرها، جيد؟ إلا إذا غزالي معلم رأيي، إلا إذا كانت قطعا ستفتح، جيد؟ إذا رميتها، ده كتير صعب، لكن إذا كانت قطعا ستفتح، هو لم يتعرض لهذه المسألة، هو قال أن هذه ظنا ستفتح، جيد؟ ونحن في غنية عنها، لكن افرض نحن فعلا نحتاجها حتى نفتح البلدان، جيد؟ فصار في مصلحة قطعية للدين في فتحها، هون في الغالب رأيه ستغير، وإن كنا لا نقاوله هذا الإيه؟ هذا الكلام، لكن أنا أتحدث على تعليله. جدول القياس سريعا حتى تكون المسألة واضحة عندكم، الأصل، الحق، العلة، الفرع. الأصل الأدلة الكثيرة التي دلت على التزام المفسدة الأدنى إذا لم يمكن دفع المفسدة الأشد إلا بذلك، تمام؟ ذكرنا أدلة كثيرة، هذه أدلة منصوصة في الشريعة. فهمنا من هذه الأدلة طبعا الفقه وجوب، انتبهوا، وجوب التزام المفسدة الأدنى، يعني ممكن يبقى قتل المسلم معصوم الدم واجب، منتبهين؟ قتل، انتبهوا، كلام كتير كبير، تمام؟ ممكن يبقى ارتكاب كبيرة أخذ مال المسلم واجبة، مو هيك؟ ممكن يبقى استحلال أو سفك دم المسلم المعصوم الصالح واجب، إذا لم يمكن دفع الكافر إلا بإيه؟ إلا بذلك. وهنا ابن تيمية يقول كلام جيد جدا، يقول في هذه الحالة لا تسمى هذه معصية بل هي طاعة، يعني ممكن تيجي هيك بس حزيرة طلبة علم، يعني تقول متى يكون سفك دم المسلم الصالح الذي لم يرتكب كبائر واجب؟ تمام؟ محتاجة ايه؟ كلام في الاصول. طيب. طيب ايش العلة؟ العلة دفع المفسدة، دفع اشد المفسدتين، اشد المفسدتين. طيب ايش الفروع؟ فروع كثيرة جدا: الضرائب، البكوس، قتل الترس، جيد، الى اخر ذلك من الايه؟ من الفروع. تمام؟ طيب، هل اذا عرضت المصلحة الملائمة مع النص او القياس، هذه ما اخذناها قبل، صح؟ نعم. طيب، اذا تعارضت المصلحة مع النص او القياس، هل تقدم المصلحة ام يقدم النص؟ طيب شيخ، لو تنهي المحاضرة في اسئلة، بس لحظة، بس خلينا هيك ناخذها كاستفتاح، يعني هل تقدم المصلحة ام يقدم النص؟ النص. ايش؟ النص لازم تكون متكسر على النص. طيب، اول شيء وهذا لابد ان تتعلموه في المناقشات وفي المناظرات، ما هو النص؟ عرف لنا النص. ايش هو النص؟ عرف النص. تمام، لو قلنا ان النص هو كلام الحديث او الايه او هكذا، تمام، فممكن احيانا كما سنبين في المحاضره القادمه ان شاء الله ان تقدم، مو تقدم المصلحة، تخصص المصلحة النص، تخصص المصلحة النص. لكن لو مقصود بالنص قطع الثبوت قطع الدلالة، ومقصود بالنص قطع الثبوت قطع الدلالة، وهو عادة ما يستخدم في كتب الأصول أن يقصدوا بالنص قطع الثبوت قطع الدلالة، فهنا لا تقدم عليه الإيه؟ المصلحة، بل تكون مصلحة ملغاة. تمام، كما حدث مع الفقيه يحيى ابن يحيى الليثي. عموما يعني ما في وقت كتير ان احنا نفصل هذه المساله، لكن انا اعطيكم مثال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التسعير وقال ان الله هو المسعر، جيد، ولكن جوز كثير من اهل العلم التسعير في ظروف معينه. ليش جوزوا التسعير؟ قالوا ان نهي عن التسعير هذا عموم، والعموم يحتمل التخصيص، والتخصيص ليس تشريعا، ليس مخالفة أو مناقضة للعموم، بل هو بيان لمقصود العموم. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بالتسعير مطلق التسعير، بل قال التسعير عندما يكون السوق منتظم، جيد، طبيعي. أما إذا حدث خلل في السوق ولجأ بعض التجار للاحتكار، فهذا لم يقصده النبي صلى الله عليه وسلم. كيف عرفتم أيها العلماء أنه لم يقصده النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف خصصتم هذا النص؟ قالوا خصصناه بمجموعة أدلة كثيرة تدور حول مسألة المصلحة الإيه؟ الملائمة، وهو ما سنشرحه بإذن الله المرة القادمة.